إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل؟ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قد دلت السنة الرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. فإذا كنت أيها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلى فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إماما المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك. فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضا وأن تصلي نفلا، لا حرج في ذلك. نعم. وليس لما قلته أصل أنا أنه يرفع صوت التكبير فرض ويخفض النفل، لا حرج، لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيما سواء، كبر في صلاتهم فريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا شيء إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس. نعم. أما المأموم المنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.